وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي بيان تعريف العقود وذكر أركانها وشروطها وما ينبني على الإخلال بركن أو شرط من تلك الأركان والشروط، وسيكون الحديث موصولا الليلة بذلك في تقسيم العقود، وذلك أن حكمة مشروعية العقود منها ما يرجع إلى تكوين شخصية المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض وشرع له هذه الأحكام ليمارس صلاحياته في الأرض، وهذه الصلاحيات بين الشارع احترامها، فكل إنسان له نطاقه الذي يتحرك فيه وهو محترم له ومحفوظ له شرعا. ولذلك كان لزاما على الإنسان أن تتكون شخصيته بالإذن له في التصرف فيما يمتحن به من مال الله تعالى، وقد شرع الله ذلك في معاملة الأيتام، فقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد نص أهل العلم على أن المقصود بابتلائهم إعطاؤهم اليسير من المال ليتصرفوا فيه حتى يعلم رشدهم من سفههم، ولذلك فإن التصرف في حد ذاته تكوين لشخصية المسلم. وقد نص أهل العلم على أن الوالد من حقوق ولده عليه أن يدع له مجالا في التصرف لئلا يعيش وقد توليت عنه الأمور وتحملت عنه المسؤوليات فيعيش لا له ولا عليه، كما قال جرير بن عطية في بني تيم اللات: وإن التيم قد خبثوا وقلوا فلا طابوا ولا كثر العديد، وثلاث عجائز لهم وكلب وأشياخ على ذلل قعود، وإنك إن لقيت عبيد تيم وتيما قلت أيهم العبيد، لآم العالمين كرام تيم وسيدهم وإن زعموا مسود، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. فيحتاج في تربية الأولاد إلى أن يتحملوا المسؤوليات وأن يتاح لهم المجال في التصرف، فلو تربى الولد بين أبويه يتوليان عنه كل المسؤوليات ويشتريان له كل لوازمه دون أن يكون له أي مشاركة بالأمور، لم يكن ليستطيع تحمل الأعباء ولا تولي المسؤوليات فيما بعد. فلذلك كان من حكمة العقود تقوية شخصية المسلم حين يتولى البيع والشراء بنفسه ويقدم على المخاطرة والمغامرة. ولذلك فإن الغبن وإن كان محذورا شرعا في العقود، إلا أن أهل العلم نصوا على أنه ما من بيع إلا وفيه جانب من الغبن لأحد الطرفين، لأن منه ما هو قدري وهو خارج عن إرادة المكلفين. فإذا باع الإنسان حيوانا بحيوان ففي قدر الله تعيين أعمالهما، فيمكن أن يكون أحد الحيوانين لم يبق من عمره إلا اليسير، أو تكون ذريته أكثر وغلته أقوى، وهذا من قدر الله، فيكون الغبن على صاحب الحيوان الآخر. وكذلك في كل المبيعات، فالسيارة مثلا في علم الله تعالى أن بعض السيارات تعمر وتكون حوادثها يسيرة قليلة وتكون طاقتها مستمرة، وفي علم الله تعالى أن سيارات أخرى لا تعيش ولا تقوى وتكثر حوادثها، وكل ذلك من قدر الله وأمره. ومن هنا البيع والشراء كلاهما فيه مغامرة ومخاطرة وتقوية للإنسان حتى يتولى هذه المغامرة والمخاطرة بنفسه لما في ذلك من تقوية شخصيته، فإن الجبان لا يتحمل القرار، لا يستطيع أن يتحمل القرار ولا أن يتخذه في أي أمر، والشجاع هو الذي يتحمل اتخاذ القرار في وقته ويكون قراره مناسبا لحاله. كذلك من حكمة مشروعية هذه العقود أنها كما ذكرنا سابقا طريق مأمون لتبادل الأملاك ليصل كل إنسان إلى حاجته دون عناء، فهذا الطريق مانع الضعفاء من الاحتيال على حاجاتهم بالسرقة، ومانع الأقوياء من الوصول إلى حاجاتهم بالغصب والاعتداء. وكذلك من حكمة مشروعية العقود أيضا أنها مدعاة للتكافل الاجتماعي والتعاون، فإذا أحس التاجر أنه سيشترى منه بضائعه التي يوردها فإنه سيأتي بأكثر مما يحتاج هو إليه ومحيطه الخاص، ومن هنا كانت دراسة الأسواق مهمة في إجراء العقود. فإذا أدرك الإنسان أن السوق عرضا وطلبا مؤثر في السعر ومؤثر كذلك في نوعية الحاجة، فسيسعى لسد حاجة الناس ولتوفير ما هم راغبون فيه. ولذلك فميزان العرض والطلب هو من أهم المؤثرات في السعر. فإذا كانت المادة تكثر الرغبة فيها ويكثر الطلب عليها ويقل عرضها فسيرتفع ثمنها، لأن القيمة كما سبق تابعة للرغبات والثمن تابع للرغبات. فلذلك إذا كثرت رغبة الناس في الشيء فسيكثر بذل الثمن فيه، ومن هنا يقع التعاون على توفير حاجيات الناس. فالناس في هذا الباب، في باب العقود، على ثلاثة أقسام: منتج ومستهلك ووسيط. فالمنتج هو الذي ينتج المادة ويأتي بها ليوصلها إلى أيدي المستهلكين، والمستهلك هو الذي يشتريها ليقضي بها حوائجه، والوسيط هو الذي يكون وسيطا في توزيعها. فعادة المنتج هو الذي ينتج الكمية، والوسيط هو الذي يوزعها بما كان أقل من ذلك وبما دونه. ولهذا يعد البائع بالجملة من جملة المنتجين، والبائع بالتقسيط من الوسيطين الذين هم مستطاع بين المستهلكين والمنتجين. وهذه العقود لا بد من تقسيمها، وذلك لحكمتين: الحكمة الأولى أن التقسيم هو من جنس التعريف، ولذلك فإنك إذا قلت والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يمكن أن يسألك إنسان ما هي الأنعام، فإذا قلت هي الإبل والبقر والغنم فهم معنى الأنعام. فهذا يدل على أن التقسيم نوع من أنواع التعريف تفهم به الحقائق والماهيات. فكذلك العقود ما دامت في إجمالها وهي ما له طرفان إيجاب وقبول يشق تصورها وفهمها، فإذا قسمت إلى أقسام سهل فهمها بعد ذلك. وكذلك من حكمة معرفة هذا التقسيم أن الشارع الحكيم رتب على بعض العقود من الأحكام ما لم يرتبه على بعض، ونحن مطالبون شرعا بالتدبر والتفهم لمعرفة الحكم التي من أجلها أباح الشارع ما أباح وحور ما حور ورخص فيما رخص فيه. كل ذلك لحكمة بالغة. ومن هنا فإن أهل الأصول قسموا متعلق الخطاب الوضعي الذي هو علامة على إباحة الشارع للأمر أو على حظره له أو على طلبه له إلى قسمين: القسم الأول يسمى السبب، والقسم الثاني يسمى العلة. فالسبب هو ما نصبه الشارع علامة للحكم ولم تظهر لنا علاقته به. فالشارع نصب زوال الشمس سببا لصلاة أربع ركعات وهي صلاة الظهر، ونصب دلوك الشمس سببا لوجوب أربع ركعات وهي صلاة العصر، ونصب غروب الشمس سببا لوجوب صلاة المغرب ثلاث ركعات، ونصب غروب الشفق سببا لأربع ركعات في صلاة العشاء، ونسب طلوع الفجر سببا لركعتين. والعقل لا يمكن أن يتصور لماذا كان زوال الشمس سببا لأربع ركعات، ودلوكها سببا لأربع، وغروبها سببا لثلاث، وغروب شفقها سببا لأربع، وطلوع ضوئها وهو الفجر سببا لركعتين. فهذا لا يدركه العقل، وهو الذي يسمى بالأسباب. والنوع الثاني هو الذي يدرك العقل وجه ارتباطه بالحكم، وهو الذي يسمى بالعلل. فالخمر حرمها الله تعالى، وعلة تحريمها هي الإسكار أي تغطية العقل، وهذه العلة واضحة منضبطة. وكل إنسان إذا عرف ضرر الخمر على العقول وتغطيتها لها سهل عليه أن يفهم لماذا حرمها الشارع. ولهذا يقول الحكيم: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم. ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. فإذا فهمنا هذه العلل ازدادت عقولنا وتلقينا عن الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن هنا كان لزاما على كل إنسان أن يتعلم أحكام العقول، حتى إن الخطاب رحمه الله ذكر بحاشيته على مختصر خليل وهي مواهب الجليل في مقدمة البيوع، قال: أما قولهم يكفي من الفقه ربع العبادات فلا شيء لأن الإنسان لا يخلو عادة من الحاجة إلى البيع والشراء، ولا يحل له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكانت دراسة العقود من هذا القبيل من باب الجهاد في سبيل الله، لأنها تعلم علم، وقد سبق أن تعلم العلم من الجهاد. وأن مالكا أخرج في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وتقسيم العقود إذا عرفنا حكمة البحث فيه فلن نتعب أنفسنا بكثير من التقسيمات التي يذكرها الفقهاء والأصوليون، وإنما نقتصر على ما يؤدي إلى هاتين الحكمتين اللتين هما معرفة الفرق بينها في الأحكام وتصورها وفهمها. فنقسم العقود أربعة تقسيمات. أما التقسيم الأول فهو تقسيمها باعتبار زمنها، باعتبار إضافتها إلى الزمن. والعقود باعتبار الزمن تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى عقد ناجز، وعقد مؤجل، وعقد مضاف، وعقد مستمر، ويمكن أن يضاف إليها العقد المعلق، فتكون خمسة أقسام. فالقسم الأول إذن هو العقد الناجز، وهو الذي يتبادل فيه البائع والمشتري، يتبادل فيه الطرفان الموجب والقابل ما تحت أيديهما في نفس الوقت، فلا يحتاج إلى ربط بزمن مستقبل. إذا بعت هذا الجهاز لشخص بنقود فاستلمت أنت النقود واستلم هو الجهاز، فقد تم هذا العقد، وكان عقدا ناجزا لا يتوقف على إمضاء أحد ولا يتوقف على زمان مستقبلي. هذا النوع من العقود هو الأصل فيها كلها، لأن الشارع اعتبر الزمن وأقسم به في كتابه، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وذكر أهميته للإنسان، فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيحتاج الإنسان إذن إلى تبين قيمة الزمن، وكل ارتباط لا يفي به وقت انعقاده فإنما فيه نقص للزمن وانتقاص للعمر من ذلك الوجه. والنوع الثاني هو العقد المؤجل، وهذا التأجيل له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يؤجل الطرفان معا، وهذه هي الكاره بالكاره، والأصل فيها المنع، وهي تشمل ثلاثة أمور: تشمل بيع الدين بالدين، وابتداء الدين بالدين، وفسخ الدين في الدين. أما ابتداء الدين بالدين فقد أباح منه المالكية صورة واحدة، وهي تأخر رأس مال السلم ثلاثة أيام أو نحوها. تأخر رأس مال السلم أي تأخر قبضه عن وقت العقد ثلاثة أيام فقط أو نحوها، فهذا جائز عند المالكية في المشهور من المذهب، وهو ممنوع في المذاهب الأخرى كلها، فقد اتفقت المذاهب الأخرى على منع الكاره بالكاره، وعلى أن ابتداء الدين بالدين ممنوع. والمالكية إنما استثنوا ثلاثة أيام إرباقا، لأن أصل السلم إنما أبيح لحاجة الناس، فالمزارع ينتج في وقت معين وهو وقت الحصاد، وقبل ذلك هو محتاج إلى ما ينفقه على نفسه وعلى مشروعه، لأنه يحتاج إلى تمويل زراعته، فيحتاج إلى أخذ الدين، فأباح الشارع السلم من هذا القبيل. وكذلك البحار إذا توقف الصيد البحري في وقت من الأوقات فإنه الآن ليس له دخل معين، ولكن دخله سيبتدئ من بداية موسم الصيد، ويحتاج إلى تحضير آلات وإلى شراء أجهزة، فلذلك أباح الشارع له السلم. فهذه هي حكمة مشروعية السلم في الأصل. فلذلك قال المالكية: ما قارب الشيء له حكمه، فيستثنى من ابتداء الدين بالدين تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام. وسيأتينا إن شاء الله في شروط السلم أن الجميع يتفقون على أن من شروطه قبض رأس مال السلم عاجلا، وأن تأخيره عن ثلاث ممنوع، إلا عند ابن عبد الحكم وحده من المالكية، وهو من أصحاب مالك، فقد رأى أنه يمكن تأخيره أكثر من ذلك من غير شرط، إذا لم يشترط الإنسان لم يشترط التأخير فتأخر لعذر، فذلك جائز عند ابن عبد الحكم وعند غيره لا يجوز، ويفسخ عقد السلم بالتأخير أكثر من ثلاث. وإذا هذا النوع وهو ما تأخر فيه البدلان صورته واحدة، وهي تأخير رأس مال السلم ثلاثا عند المالكية، ويمكن أن يضاف إليها أيضا المقاصة، وهي بيع الدين بالدين إذا كان الدينان قد حل وكان المملوكين لصاحبيهما أي للمتعاقدين. إذا كان الشيخ عبد العزيز يطالبني بدين وأنا أطالبه بدين وكلاهما قد حل وهما من جنس واحد أو من جنسين لا ليس بينهما ربا، فيمكن بيع بعضهما ببعض، فهو يطالبني بسيارة وأنا أطالبه بماكنة غسيل مثلا، فيجوز هنا تجوز المقاصة بيننا، أي أن أسقط الدين الذي لي عليه ويسقط هو الدين الذي علي له في مقابل ذلك. وهذه المقاصة لها 108 صور لدى الفقهاء ويطول تتبعها، ولكنها سيأتي التعليج على بعض جوانبها إن شاء الله تعالى في مسلسل هذه الدروس. ومن ذلك أيضا الحوالة، وهي بيع الدين بالدين ولا يشترط فيه الحلول، لكن بشرط أن يكون أحدهما على غير المتعاقدين. أنا أطالب عبد العزيز بدين فأحيل هذا الدين الذي لي على عبد العزيز للحسن الذي يطالبني بدين آخر، فهذا الدين الذي على عبد العزيز خارج عن الصفقة لأن الصفقة هي بيني وبين الحسن. وشرط الحوالة إنما هو رضا المحيل والمحال فقط، وليس رضا المحال عليه شرطا للحوالة، وليس حلول الدين الذي على عبد العزيز أيضا شرطا، لأن هذا الدين إنما هو طرف ثالث، إنما هو لطرف على طرف ثالث خارج عن أصل الصفقة. أما النوع الثاني من التأجيل فهو تأجيل رأس المال، أن يكون النقد مؤجلا والعرض معجلا، كمن باع سيارة بنقود إلى أجل، باع هذه السيارة بمليون إلى 6 أشهر مثلا أو إلى 4 أشهر أو إلى 3 أشهر، فهذا يسمى بيع الأجل، وهو الذي عجلت فيه السلعة وأخر فيه الثمن، وهو جائز وله حصة من الثمن، لأنه من المعلوم أن الفرق بين الناجز والمتأخر معتبر شرعا، لأن الإنسان فائدة سيولته إنما هي تحريكها، لأنه يريد الربح والربح مرتبط بالزمن، فإذا تأخر استلام النقد فلن يربح منه في تلك المدة، فيجوز له شرعا أن يضيف ربحا إلى تلك المدة التي يتأخر فيها استلامه لنقده. والنوع الثالث من العقد المؤجل هو السلم، وهو تأخير السلعة وتعجيل رأس المال، أن يكون رأس المال مدفوعا معجلا، فأنا أسلمت إليك 1000 دولار على أن تأتيني بسيارة صفتها كذا وكذا، فهذا هو الذي يسمى بالسلم. ومثله الاستصناع بنوعيه، وهو أن يكون تكون المواد من المالك أو من المستصنع، فإذا كانت المواد من المستصنع فهذا الذي يسمى في عرفنا اليوم بعقد المقاولة، وإذا كانت المواد من المالك فهذا عقد الاستصناع المعروف في الفقه. وحقيقته أن أدفع مالا إلى إنسان لينفذ لي مشروعا محددا، وهو أن يبني لي بيتا صفاته كذا وكذا في رقعة الأرض المعينة، وهذا البيت ينتهي في مدة كذا وكذا، ومن المعلوم ما فيه من الحديد وما فيه من الإسمنت وما فيه من الأصباغ وما يحتاج إليه فيه من الأبواب والنوافذ وما يحتاج إليه من التسليك الكهربائي ومن تمديد المياه وغير ذلك، كل هذه الأمور معلومة. فهذا النوع سيعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن، وإذا عجل أحدهما بأن ابتدأ المقاول عمله من اليوم من وقت العقد وتأخر سداد الثمن فكان يدفع أقساطا في كل مرحلة تنتهي يدفع قسط من الثمن، فمثلا التأسيس مرحلة، وإذا انتهت دفع الثمن، ثم الجدر مرحلة، وإذا انتهت دفع جزء من الثمن، ثم السقف مرحلة، وإذا انتهت دفع جزء من الثمن، ثم بعد ذلك التشطيب بما فيه من الأصباغ وإدخال الماء والكهرباء وغير ذلك مرحلة لاحقة، ولها ايضا مقابلها من الثمن ياخذه عند نهايتها، فهذا ايضا من هذه العقود الناجزة. وبعض الفقهاء يسمي هذا النوع من العقود بالعقود المستمرة، وسنذكر ذلك ان شاء الله في تقسيم في ذكر العقود المستمرة. اذا هذا هو القسم الثاني من العقود وهو العقد المؤجل. اما القسم الثالث من العقود فهو العقد المضاف. والعقد المضاف هو العقد الذي لم ينعقد حالا وانما اضيف انعقاده الى وقت لاحق، وهذا يقع في الازمان وفي المذمونات. ففي المذمونات تقول استأجرت هذه الدار من فلان وبداية ايجارها من الشهر السابع من هذا العام مثلا، فقد حدد الوقت الذي اضيف اليه العقد وهذا الوقت لم يأتي بعد. فهذا النوع جائز في بعض العقود دون بعض. فالعقود في قبولها للإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لا تقبل الإضافة أصلا كالنكاح والبيع، فلا يحل أن يكون نكحت هذه المرأة على أن يكون العقد على أن يكون النكاح ساريا المفعول ابتداء من شهر رمضان أو من شهر شوال مثلا، فهذا لا يجوز، لأن النكاح لا بد أن يكون ناجزا يترتب عليه أثره ولا يحل فيه التأجيل ولا الإضافة. وكذلك البيع فإنه لا يكون مضافا لأن إضافته تقتضي عدم ترتب أثره عليه، وهو من العقود التي يترتب عليها أثرها، فلا يجوز إضافته إلى وقت محدد. لا يجوز أن يقال بعتك هذه الدار على أن يكون ابتداء ملكك لها في الشهر السابع مثلا، فهذا النوع لا يجوز لأنه إضافة عقد من العقود التي الأصل فيها أن تكون ناجزة. أما القسم الثاني من العقود التي وهي التي تضاف دائما لا تتصور إلا مضافة، فهذا منه التدبير وهو العتق عن دبر من الإنسان، ومنه الوصية والإيصاء. فالوصية أن يوصي الإنسان بثلث ماله بعد موته لفلان أو لجهة معينة من جهة البر، للفقراء أو للمساكين أو للمسجد أو للمجاهدين أو لطلبة العلم، فهذا النوع لا يتصور إلا مضافا أصلا، ولذلك يحل للإنسان تغييره والرجوع عنه مدة حياته. إذا أوصى وصية فله الحق في تعديلها والرجوع عنها مدة حياته، حتى لو كان في آخر رمق وكان قد أصيب بمرض مخوف يحجر على صاحبه، فيجوز له تغيير وصيته والرجوع عنها. وكذلك من الإيصاء وهو أن يوصي فلانا من الناس بأولاده بتزويج بناته والحجر على الصغار من أولاده، فهذا الإيصاء دائما مضاف لأنه لا يقع إلا بعد موته، هو ليس مثل الوكالة كالوكالة في التصرف في حياته، بل هو عقد يتعلق بموته، فابتداء أثره إنما يكون من موت الموصي. فإذا مات استمر العقد وكان الموصى إليه وليا لأولئك اليتامى، أما في حياة أبيهم فليس له ولاية عليهم شرعا. وكذلك من العقود التي هي ملازمة للإضافة عقد الكتابة، وهو شراء الرقيق لنفسه من سيده على أقساط يدفعها وهي نجوم الكتابة، فقد أمر الله به في كتابه فقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وهذا العقد لا يتصور كذلك إلا متأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإنما تتم حريته عند تمام دفعه لأقساط والنجوم المترتبة عليه. ثم بعد هذا القسم الرابع من أقسام العقود باعتبار الزمن هو العقد المستمر، وهو الذي لا يمكن إنجازه ولا استلام كل واحد من الطرفين لمقابله منه إلا في مدد متطاولة من الزمن، وذلك كعقد التوريد وعقد الاستصناع. فإذا اشتريت سفينة مثلا أو طائرة من شركة تصنيع، فمن المعلوم أن مدة إنجاز هذا العقد تأخذ وقتا من الزمن، فلذلك يبتدئ العمل من ابتداء التوقيع على العقد ويستمر لمدة طويلة من الزمن، وهذه المدة هي التي يستمر فيها العقد، فنهايته إنما هي لاستلامك أنت للمستصنع واستلام المصنع للمبلغ المالي المترتب عليك أنت وفي ذمتك. ومثل هذا النوع أيضا من العقود المستمرة كما ذكرنا عقد المقاولة، وهو على نوعين. النوع الأول تكون المواد فيه من المالك، فأنت تريد بناء دار لكن تريد أن تكون المواد جميعا التي تستغل في بنائها تابعة لك أنت، تريد أن تشتريها أنت فتأتي بها، فالبناء تريد أن تأتي به لأن لك نظرا فيه، والخراسانات تريد أن تأتي أنت بحديدها لأنك لا تريد استعمال الحديد الموجود في السوق، وكذلك الإسمنت تريد ترغب في نوع منه معين تأتي به، وكذلك الأبواب والنوافذ سواء كانت من الخشب أو من الألمنيوم أو من الحديد تريد أن تأتي أنت بها لأنك ترغب في نوع منها. فهذا النوع إنما على صاحبه مجرد العمل، فأنت تشتري المواد كلها وهو يصنعها حتى تكون على الوجه المطلوب، وهذا العقد هو عقد مستمر لأنك أنت تدفع إليه المواد وهو يصنعها، فيستمر ذلك ويأخذ وقتا من الزمن. والنوع الثاني من أنواع عقود المقاولة هو ما ذكرناه سابقا، وهو أن تكون المواد من الصانع وهو المقاول، فأنت تريد أن تبنى لك دار بهذه المواصفات في هذا المكان، لكنك لن تبذل شيئا غير النقود، لا تشتري الأبواب ولا النوافذ ولا الحديد ولا الإسمنت ولا البلاط، لا تشتري أي شيء، إنما تدفع الثمن للمقاول وهو يشتري تلك المواد ويبنيها على الوجه المخصوص شرعا. وهذا النوع لا يخلو من غرر، وبلا خص ما كان منه في أساس البناء وما كان فيه من تفاوت الرغبات في بعض الأمور، ولكن ذلك الغرر اليسير مغتفر في العقود المستمرة. وهذه العقود المستمرة يدخل فيها أيضا استئجار البيوت والأسواق للمدد الطويلة، كمن استأجر بيتا أو فندقا لتسييره لمدة عدد من السنوات، لعشرين سنة أو لعشر سنوات، فهذا العقد عقد مستمر لأنه إيجار لا يستطيع واحد منهم التخلص منه، فهو قد استأجره لهذه المدة فاستحق غلته واستحق الآخر الثمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ولذلك فإن خليلا رحمه الله قال: ولزم الكراء بالتمكن، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية أن الكراء يلزم بالتمكن، فإذا استأجرت هذا البيت تريده للسكن وأنت تنوي الإقامة في هذه المدينة من أجل علاج أو من أجل دراسة، ثم بدا لك أن لا تجلس فيها فجلست في هذا البيت مدة يسيرة ثم أردت الخروج من هذه المدينة والسفر، فإن الغلة ملك لك والأجرة هي ملك رب البيت، ولا يحل لك أن تنتقصه شيئا من الأجرة لأنك أنت ملكت الغلة وهو ملك الأجرة، إلا إذا أقالك في بقيتها، فإذا أقالك في بقيتها يمكن أن يرد إليك بقية الأجرة فيأخذ مقابل الأيام التي مكثتها في بيته ويرد عليك مقابلها، وهذا من التكرم وهو من الأمور الجائزة لأنه تنازل عن حق، والتنازل عن الحق يجوز بمقابل وبنا مقابل. ولذلك فإن الإقالة مطلقا يجوز أخذ الأجرة عليها فتكون بيعا، والإقالة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين، إلى بيع وفسخ، فما كان منها بسبب عيب أو خيار نقيصة أو نحوه هو فسخ، وما كان منها بسبب نقص الرغبة أو نحو ذلك أو كان بزيادة في الثمن أو نقص فيه فهو بيع ليس فسخا. أما القسم الخامس من أقسام العقود فهو العقود المعلقة، والمقصود بذلك العقود التي شرط بها شرط، والفرق بينها وبين المضافة أن العقود المضافة لم تنعقد بعد وإنما أضيف عقدها إلى وقت محدد، وقد مثلنا لها في السلع ومثلها الكمبيالات، فالكمبيالات لا تستحق إلا في وقت محدد، الكمبيالات هي الشيكات المتأخرة التي لا يمكن أن تسحب إلا بعد مضي سنوات أو أشهر محددة، فأنت تشتري مثلا أسهما في شركة بكنفيالة توقعها وهذه الكنفيالة غير قابلة للتسييل، أي لا يمكن أن تسحب نقودا إلا بعد سنة أو بعد سنتين، ويحدد ذلك بموافقة المؤسسات المصرفية التي تعتبر الكنفيالات وتحدد أسعار الأسهم. وهذه المؤسسات المصرفية مثلا يمثلها في بلادنا وما يشبهها من البلدان البنك المركزي، فهو الذي يمكن أن يحدد أمد دفع الكنفيالات ووقت استحقاقها. فلذلك الفرق بين العقد المعلق والعقد المضاف أن العقد المضاف لم ينعقد بعد، وإذا مات الإنسان قبل الوصول إلى ذلك التاريخ فإنه لا يرث المعقود عليه، بل ينفسخ العقد بمجرد موته قبل حلول الأجل. فأنت قلت استأجرت منك هذه الدار على أن تكون بداية الإجارة من الشهر السابع، إذا مات أحدنا قبل الشهر السابع فلا عقد بيننا لأن العقد لم ينجز بعده. وقد ذكرنا من قبل في شروط العقد بقاء اتصاف كل واحد منهما بالأهلية إلى تمام العقد، فإذا اختلت أهلية أحدهما قبل تمام العقد فإن العقد مسوخ بذلك. ثم بعد هذا العقد المعلق هو عقد ناجز في الأصل لكنه شرط فيه شرط اقتضى عدم إيجازه. فمثلا إذا قلت بعتك هذه الدار على أن لي الخيار لمدة شهر، أو لي الخيار لمدة 15 يوما، أو على أن يوافق فلان على ذلك على رضا فلان من الناس، فهذا النوع هو شرط في العقد، والعقد في الأصل ناجز، ولولا هذا الشرط لاستحق كل واحد منكما منابه، لكنت أنت تستحق الدار وهو يستحق الثمن، لكن ذلك الشرط علق عليه هذا العقد فلا يتم العقد إلا لحصول ذلك الشرط. وهذه الشروط التي تعلق عليها العقود أيضا من العقود ما يكون قابلا للتعليق ومنها ما لا يكون قابلا للتعليق. فمن العقود ما لا يقبل التعليق مطلقا كالنكاح والبيع، فإنهما لا يقبلان التعليق لذاتهما، فلا يمكن أن يقول العاقد أنكحت فلانا فلانة بشرط رضا فلان مثلا، فهذا النوع لا يمكن أن يتم لأنه عقد معلق لا يدرى هل هو حاصل أو لا. وكذلك لا يجوز أن تقول بعتك هذه الدار بمليون على شرط مثلا مجيء فلان أو على حصول كذا، لأن هذا المليون الآن المدفوع تردد بين السلفية والثمنية، والتردد بين السلفية والثمنية أم من أمهات الربا. فإذا تردد الثمن المدفوع بين أن يكون ثمنا وبين أن يكون قرضا يستعاد كما هو فهذا محظور شرعي، والتذبذب لا يقبله العقد لا يقبله البيع. فلذلك قال علي اللجوري رحمه الله: لا يقبل التعليق بيع والنكاح، كبعت ذا أنكحتها إيجار باح. فهذا نوع من التعليق الذي لا يجوز في هذين العقدين في البيع والنكاح، ولكنه يجوز في الإجارة. فالإجارة يجوز فيها التعليق، يجوز أن تستأجر سيارة من وكالة أو من مؤسسة على شرط رضا فلان من الناس أو على شرط مشورة أو نحو ذلك، فيكون العقد معلقا على حصول ذلك الشرط المشروط. فهذا نوع من الأمور الجائزة بالإجارة بكل أنواعها. إذن هذه هي أقسام العقود باعتبار الزمن، باعتبار إضافتها إلى الزمن. ونصل إلى التقسيم الثاني، وهو تقسيم العقود باعتبار العاقدين. فالعاقدان لهما 4 صور: الصورة الأولى أن يكون كل واحد منهما مالكا للعين مالكا للتصرف، هذه هي الصورة الأولى، أن يكون الإنسان مالكا للعين مالكا للتصرف فيها. هذه الدار أملكها وأنت تملك الثمن، وأنا غير محجور علي وأنت غير محجور عليك، فإذا تبايعنا فهذا العقد هو عقد ممن يملك العين ويملك التصرف، فهو ناجز ولا يرد إلا لعارض خارجي، فمن قبل المتعاقدين ليس هناك سبب للرد، لأن كل واحد منهما مالك وكل واحد منهما رشيد ليس عليه حجر، فهذا العقد ناجز في أصله لا يرد إلا إذا كان ذلك لأمر خارجي، كما إذا كان العقد في وقت نداء الجمعة الثاني مثلا أو نحو ذلك من الأمور العارضة التي تؤثر على العقد. القسم الثاني هو أن يكون كل واحد منهما مالكا للتصرف غير مالك للعين، كالوكيل على البيع والوكيل على الشراء، فهذا الوكيل غير مالك للعين التي يبيعها، ولكنه مالك للتصرف فيها، وهذا التصرف الذي ملكه بالوكالة يقتضي جواز ومضاء تصرفه إذا كان موافقا للنظر، فالوكيل إنما ينزل عن غير النظر فقط. فهذا العقد مثل سابقه نافذ ولا يرد إلا لعارض خارجي، وهذا العارض كما إذا كان العقد في وقت أذان الجمعة الثاني مثلا أو نحو ذلك. ومنه مثله بيع الولي لمال محجوره، فالولي إذا كان أبا أو وصيا فتصرفه يحمل على السداد مطلقا، الوالد والوصي تصرفهما يحمل على السداد، بخلاف مقدم القاضي إذا مات الإنسان وترك أولادا ولم يوصي، فالذي يقدمه القاضي عليهم من أقاربهم تصرفه غير محمول على السداد، فلذلك الأصل فيه أن يكون قابلا للرد، لأنه إنما أقيم مقام ميت معدوم، فهو يتصرف بالنيابة عن ذلك الميت، والميت لم يربه منابه وإنما أقامه القاضي مقامه. ولذلك فإن يد الولي ويد الوصي، يد الوالد ويد الوصي هي يد أمين لا يضمنان إلا مع التفريط، بخلاف مقدم القاضي فيده في الأصل ليست من أيدي الأمناء، ولذلك فهو محمول على التفريط ما لم يثبت عدم تفريطه، لأنه مدع دائما، بخلاف الأبي والوصي فهو مدعى عليه. ولذلك فتصرف الوالد نيابة عن ولده في بيع ماله إذا كان الولد محجورا عليه لصغر أو سفه، وكذلك بيع الوصي أو تصرفه في مال مولي في مال من تولى التصرف في ماله، هذان كلاهما من ملك التصرف، فيجوز البيع ولا يرد إلا لعارض خارجين. القسم الثالث هو أن يكون العاقد مالكا مالكا للمحل غير مالك للتصرف، كالسفيه الذي يملك سيارة ولكنه محجور عليه، فبيعه لسيارته هو بيع لما يملكه ولكنه لا يملك التصرف فيه. ومثل ذلك الصبي الصغير غير البالغ إذا كان مميزا فبيعه لما يملكه هو تصرف في محل يملكه ولكنه لا يملك التصرف فيه، فهذا هو النوع الثالث، وسيأتي حكمه لأننا نجمله مع النوع الرابع لاستوائهما في الحكم في الخلاف. والنوع الرابع هو أن يكون العاقد لا يملك المحل ولا يملك التصرف، وهو الفضولي، إنسان لا يملك العين ولا يملك التصرف فيها، ليس مالكا لهذه الدار ولا وصيا ولا وكيلا، وإنما هو أجنبي، فجاء فقال أبيعك دار فلان بكذا، فهذا الشخص لا يملك التصرف ولا يملك المحل، المحل هو المحل العقدي أي المحفوظ عليه. وهذان العقدان وهما عقد من يملك المحل ولا يملك التصرف وعقد من لا يملك المحل ولا يملك التصرف اختلف فيهما على قولين، فذهب المالكية والحنفية وكذلك الشافعي في مذهبه القديم والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أنهما عقدان صحيحان موقوفان على رضا من له التصرف، فيكون العقد صحيحا في أصله ولكنه غير لازم. وبين الصحة واللزوم فرق، وانتبهوا معي إلى الفرق بين الصحة واللزوم، فالصحة أن يكون الأمر موافقا لمقتضى الشرع، واللزوم أن يترتب عليه أثره شرعا. فهذا العقد قد يكون صحيحا بمنظور الشرع ولكنه غير لازم لأن الولي يمكن أن يرده، فلذلك اعتبر المالكية والحنفية والشافعي في القديم والحنابلة في رواية عقد مالك المحل الذي لا يملك التصرف وعقد من لا يملك المحل ولا التصرف عقدا موقوفا على رضا الولي، إذا أقره نفذ وإذا رده بطل، كما قال ابن عاصم رحمه الله أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه، فإذا تصرف تصرفا فهو موقوف على رضا صاحبه. ولذلك قال خليل رحمه الله وملك غيره على رضاه، أي ووقف ملك غيره على رضاه، فإذا باع ملك غيره فهو موقوف على رضاه، إذا رضي به نفذ وإذا لم يرضى به رد. أما الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة في الرواية الراجحة التي هي مشهور مذهبهم، فإنهم يرون أن هذا العقد باطن مطلقا لا يصح. فإذا باع الصبي الصغير ماله الذي يملكه وجاء وليه وقال أقر هذا البيع ولا أرده، أو تزوج دون ابن وليه فجاء وليه فقال أقبل هذا العقد ولا أرده، فهذا العقد باطل عند الحنابلة في المذهب المشهور عندهم، وعند الشافعية في المذهب الجديد، وهو صحيح عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعية في القول القديم وعند الحنابلة في رواية لهم. وعلى هذا فلا بد من تحرير محل النزاع، فكل مسألة خلاف ينبغي أن يحرر فيها محل النزاع. فأقول إن مالك المحل أو الذي لا يملك المحل ولا التصرف، مالك المحل الذي لا يملك التصرف أو الذي لا يملك المحل ولا التصرف معا، إذا كان غير مميز فعقده باطل عند الجميع، لأن التمييز شرط لأصل الانعقاد، ولذلك قال خليل رحمه الله وشرط عاقده تمييز، وشرط عاقده تمييز، هذا شرط عند الجميع وهو محل إجماع بين أهل العلم. فعقد المجنون غير لازم مطلقا، وعقد المبرسم في وقت زوال عقله غير لازم مطلقا، فلذلك يرد العقد من غير المميز. وقد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الشيء اليسير الخفيف جدا، فالصبي الذي لا يميز إذا دفع 5 أواق مثلا لصاحب المحل وأخذ منه حلوى، فهذا الشيء التافه لا يرد فيه العقد بل ينفذ. ومثل ذلك كل التوافه التي لا اعتبار لها، وقد سبق أن المعقود عليه يشترط فيه أن يكون منتفعا به، وقد ذكرت أن المنتفع به معناه المتمول، وأن الأشياء منها ما لا ينتفع به لا لذاته بل لقلته، كحبة واحدة من الأرز ما قيمتها؟ هي غير منتفع بها لا لأن نوعها لا ينفع، ولكن لأنها هي قليلة يسيرة، بخلاف ما لا نفع فيه أصلا كمحرم أشرف، حمار أهلي أشرف على الموت ما فائدته؟ ليس فيه نفع، لا يقبل الزكاة ولا ينتفع بجلده ولا بلحمه ولا بعظامه. فلذلك عقد غير المميز قال بعض أهل العلم من غير المذاهب الأربعة يمضي في الشيء اليسير، وهذا القول أخذ به عثمان البتي وهو من فقهاء أهل الحديث، واستدل بأثر مروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه مر بصبي غير مميز يلعب بطير فاشتراه منه بدرهم وأطلقه. وهذه الواقعة وإن كانت صحيحة السند على أبي الدرداء رضي الله عنه لكنها محامل أخرى، فيمكن أن يحمل هذا على أنه فداء، فأبو الدرداء تصدق على الصبي بالدرهم أسكته به ليلا يبكي، وانتزع منه الطير لأنه كان يهينه ويعذبه، وهذا ممنوع شرعا، فليس هذا من البيع بمعناه الحقيقي، وإنما هو فداء وإرضاء. وكذلك من محل النزاع إذا كان مالك المحل، إذا كان مالك المحل مأذونا له في التصرف، كالصبي إذا أرسله أبوه للشراء وهو مميز، فأرسله أبوه للشراء فاشترى من المحل التجاري مثلا، فهذا العقد ماض لأن الابن سبق البيعة، فالابن حق للولي وقد سبق العقد، فلذلك وافق العقد محله فنجز، فهذا النوع خارج عن محل النزاع. يبقى محل النزاع في تصرفه فيما لم يؤذن له فيه، إذا كان هو مميزا فهذا هو محل النزاع، وهذا النزاع لعل الراجح فيه هو مذهب المالكية والحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في الرواية المصححة، أن العقد صحيح وأنه موقوف على رضا الولي، لأن المقصود هنا هو عدم ضياع حقوق الناس. والعقود جميعا علة تحريمها إما الغرض وإما الضرر وإما الربا وإما أكل مال الناس بالباطل وإما التردد بين السلفية والثمنية وإما حصول الغبر الفاحش، وهذا العقد لا يتحقق فيه سبب من الأسباب الستة، فالأسباب الستة التي من أجلها حرم الشارع العقود المحرمة لا يتحقق واحد منها في مثل هذا العقد، فلذلك الراجح أنه موقوف على رضا الولي فإذا أذن فيه مضى. ويستثنى أمر واحد من هذه المسألة وهو النكاح، فإن الولي ركن فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقد روى هذا الحديث عنه 20 من أصحابه. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث يقتضي بطلان هذا العقد ورده، فإذا لم يأذن الولي فيه فهو باطل قطعا، وإذا أذن فيه فقد قال بعض أهل العلم إذا كان ذلك بالقرب فإنه يمضي. وقد راعى المالكية هذا الخلاف، لأن من قواعد مالك رحمه الله مراعاة الخلاف، فلذلك إذا حصل الدخول فأجاز الولي العقد ورضي به بعد الدخول فإن العقد يمضي، لأن الشارع يتشوف للحوق الأنساب ولتصحيح عقود المسلمين فيما بينهم. ودليل ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها زوجت إحدى بنات أخيها عبد الرحمن لمصعب بن الزبير، فجاء عبد الرحمن فقال أمر لي أفتات عليه، فقالت عائشة أترغب عن ابن الحواري، فأقر عبد الرحمن العقد، ومضى هذا العقد بإجماع الصحابة لم يمكن ذلك أحد منهم. فلذلك استدل القائلون بأن الولي إذا أذن إذا قبل العقد بعد انعقاده بدونه فإنه يمضي بهذه القصة. والحنفية أصلا لا يشترطون الولي للنكاح، ويرون أنه ليس من أركانه، ويرون أن الإقدام على العقد بدون ولي حرام ولكنه نافذ ماض، ويستدلون بأن الله تعالى يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأضاف العقد هنا إلى النساء، فدل ذلك على أن ابن الولي ليس ركنا فيه بل هو مكمل له. وأجابوا عن الأحاديث السابقة وهي لا نكاح إلا بولي زيادة على النص، وزيادة على النص عند الحنفية نسخ، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد، فقالوا كل هذه الأحاديث آحاد، والقرآن متواتر، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. ومذهب الجمهور أن الزيادة على النص ليست نسخا، مذهب جمهور الأصوليين ما عدا الحنفية أن الزيادة على النص لا تعتبر نسخا، فلذلك هي زيادة ويبقى النص على ما كان عليه. وبهذا فقد سأل بعض الإخوة عن الفرق بين مذهب الشافعي القديم ومذهبه الجديد، فالشافعي رحمه الله من أهل العلم الذين عدموا التعصب وأوتوا الذكاء، وقد تقلب في الأرض فسافر أسارا كثيرة، فولد في غزة في فلسطين، ثم ذهبت به أمه صغيرا إلى اليمن، ثم جاء إلى مكة فبلغ بها، ثم ذهب إلى المدينة فدرس على مالك، ثم تحول إلى العراق فأقام فيه برهة وأنشأ مذهبه القديم بالعراق، ثم استقر بمصر في آخر عمره، وفي مصر أنشأ مذهبه الجديد، وذلك عندما عايش المزارعين وانتقل من حياة أهل العراق إلى حياة أهل مصر، وكل هذا كان في 54 سنة. فقد ولد الشافعي رحمه الله سنة 150 وتوفي سنة 240 من الهجرة، كل هذه التقلبات وهذا العلم الكبير كان في 54 سنة. فهذا إذا نكون قد انهينا هذا التقسيم، وهو تقسيم العقود باعتبار العاقدين، ونصل الآن إلى تقسيمها باعتبار المعقود عليهما. فباعتبار المعقود عليهما تنقسم العقود إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عقود تبرعات، والقسم الثاني عقود معاوضات، والقسم الثالث عقود توثقات. فالقسم الأول وهو عقود التبرعات هي العقود التي لا يقصد بها زمن دنيوي محدد، كل عقد لا يقصد به عوض دنيوي محدد فهو عقد تبرع، والقيود معتبرة. فقولنا لا يقصد به عقد دنيوي مخرج أقصد عوض دنيوي مخرج للعوض الأخروي، فعقود التبرعات منها ما يقصد به العوض الأخروي كالصدقات مثلا. وكذلك قولنا محدد مخرج لهبة الثواب فهي عقد تبرع، وإن كانت يقصد بها عوض دنيوي لكنه غير محدد، فلذلك القيود معتبرة في التعريف. وهذه العقود تنقسم إلى أقسام، إن كان العقد فيها على عين فإما أن يكون ذلك على وجه الإطلاق في جميع الأمور، وإما أن يكون على وجه التقييد. فإن كان العقد على عين، كان عقد التبرع على عين، فإما أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل، فهذا يسمى بالصدقة. ويدخل في هذا لائحة أنواع أخر، وهي العطية، وهي ما يعطيه الوالد لأولاده، والصدقة والهبة، وهي ما يعطيه لغيرهم من الناس على وجه المكارمة، والصلة، وهي ما يعطيه لأقاربه. فهذه ثلاثة أقسام داخلة في مسمى الصدقة. كذلك إن كان العقد على عين لوجه الله، لوجه المعطى قصد به التقرب إلى المعطى، فهذا الذي يسمى بالهدية في الأصل والإهداء إلى الآخرين لقصد التقرب إليهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهداء، وذكر حكمته فقال: تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. فالمتبادلون في الله سبحانه وتعالى من جزائهم محبة الله، ويملاله لهم يوم لا ظل إلا ظله. وهذا العقد وإن كان المقصد به في الأصل وجه المعطى، إلا أنه لا ينافي ذلك أن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ثم التقرب إلى المعطى بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ففي الغالب نفقة الرجل على أهله لا يقصد بها وجه الله وحده، وإنما يقصد بها وجه الله، ثم يقصد بها إرضاء أهله أيضا والتحبب إليهم. وهذا النوع ليس من الرياء ولا من التسميع، لأنه يقصد به في النية التشريك بين أمرين كلاهما مطلوب شرعا، فليس واحد منهما منهيا عنه في الشرع، فكلاهما مطلوب شرعا، فلذلك لا يعد هذا من الرياء ولا من التسميع. ثم إن كان العقد على منفعة، كان عقد التبرع على منفعة، فإما أن يكون على الإطلاق وإما أن يكون على التقييد. فإن كان على مطلق المنافع، فإما أن يكون على وجه التأبيد، فهذا الحبس المعقب ويسمى وقفا وحبسا، هو التبرع بمنفعة العين على وجه الاستمرار وعلى وجه يشمل جميع منافعها، فهذا النوع يسمى وقفا ويسمى حبسا. وإما أن يكون ذلك مرتبطا بحياة أحدهما على وجه التعيين، فهذا يسمى بالعمرة، أو على وجه البدلية، أي واحد منهما مات أولا فهذا الذي يسمى بالرقبة. فإذا هذه ثلاثة أقسام في العقد على منفعة على وجه الإطلاق. عقد التبرع على منفعة على وجه الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون مستمرا فهو الوقف، أو أن يكون مربوطا بعمر أحدهما على وجه التعيين فهو العمرة، أو أن يكون مربوطا بعمر أحدهما على وجه الإبهام وهو أولهما موتا فهذا الذي يسمى بالرقبة. ثم بعد هذا إن كان العقد على منفعة وكان ذلك مقيدا بنوع من أنواع المنافع، فهذا النوع تختلف تسمية العقد باختلاف نوع المنفعة. فإن كانت المنفعة غلة خادم سمي العقد إخداما، وإن كانت لبن حلوب سميت منحة ومنيحة، وإن كانت ثمرة نخلة أو نحوها سميت عرية بالقصر، وجمعها العرايا، فالعرايا جمع عرية بالقصر. وإن كانت منفعة ذوب أو بيت أو نحو ذلك، أو آلة أو سيارة، سميت عارية بالمد، وجمعها عوارج، فتلك سرابيل ابن داود بيننا عوارج والأيام غير قصار، إنما أنفسنا عارية والعوارج قصارى أن ترد. فالعواري جمع عارية، والعارية منسوبة إلى العار، لأن إمساكها وعدم إعطائها مع عدم الضرورة إليها عار، ولأن طلبها من غير حاجة عار. وقيل هي مشتقة من الاعتوار، وهو التبادل، لأن الذي يعير متاعه لغيره كأنما يتبادل مع الآخرين في متاعه، هذه السيارة تارة تكون عند فلان وتارة تكون عند فلان، فهذا الاعتبار من أجله سميت العارية عارية. وإن كانت ظهر ركوب سمي ذلك إقثارا وهو مشتق من إفقارا وهو مشتق من فقرات الظهر. وإن كان ذلك بطريق أو مسقا أو جدار لإسناد بناء عليه أو لظله سمي ذلك إرفاقا وهو مشتق من الرفق لأنه رفق بالجار. فإذا هذه هي عقود التبرعات على المنافع المقيدة وهي غير مطلقة. أما عقود القسم الثاني وهو عقود المعاوضات، فإما أن تكون على مجرد متعة اللذة بآدمية غير موجب قيمتها فهذا هو عقد النكاح، فهو عقد معاوضة على مجرد متعة اللذة بآدمية غير موجب قيمتها وإنما يلزم به الصداق. والمالكية يزيدون قيدا، ولذلك قال ابن عرفة في تعريف النكاح هو عقد معاوضة على بضع لآدمية غير موجب قيمتها وغير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على الإجماع أو القياس على الآخر، على الآخر أي على القول مقابل المشهور. وهذا القيد هو فيما يتعلق بالتحريم، يقصدون به إخراجة التي هي محرمة على وجه التأمين. فالمحرمة على وجه التأمين هي المحرم، ويزيد المالكية على المحرم المنكوحة في العدة فهي محرمة على وجه التأمين عند المالكية، وعند جمهور أهل العلم لا تحرم على وجه التأمين. والمحارم هن اللواتي حرمنا على وجه التأمين، وقد عد الله في كتابه 15 نوعا من ذلك، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومعنى المحصنات المتزوجات، فكل متزوجة فهي مشغولة لا يصح العقد عليها ولا نكاحها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. فإذا كانت المشركة متزوجة فسبيت في الغزو فإن السبي يهدم النكاح السابق، وبذلك قال إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي بعد النكاح. فهذا النوع هو الأول عقود المعاوضات وهو النكاح. ثم بعد هذا إن كان العقد عينا بعين على وجه الإنجاز أي ليس أحدهما مؤجلا، سواء كان ذلك بنقد أو بسلعة من الطرفين أو كان نقدا من أحدهما وسلعة من الآخر، فهذا يسمى البيعة بالمعنى الأعم، وهو الذي عرفه ابن عرفة بقوله هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة اللذة بالآدمية ذو مكايسة أحد طرفيه غير نقد. وإضافة الجملة الأخيرة وهي أحد طرفيه غير نقد مخرج للصرف، وكذلك ولا مؤجل مخرجة للسلم وبيع الأجل. وإذا حذفت هاتان الجملتان فقيل عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة اللذة بآدمية ذو مكايسة فقط، شمل هذا جميع أنواع البيوع، فهذا البيع بالمعنى العام. فإذا قيل أحد طرفيه غير نقد خرج بذلك الصرف، فالصرف طرفاه كلاهما نقدا، والصرف هذا معناه بالمعنى الأعم، فالصرف والبيع كلاهما لدى الفقهاء له إطلاقان. فالبيع بمعنى الأعم هو كل عقد معاوضة تقصد فيه المكايسة أي المماكسة، كل واحد من الطرفين يريد أن يكون رابحا بمقتضى ما يقتضيه عقله، فهذا الذي يسمى بيعا بالمعنى الأعم. والبيع بالمعنى الأخص هو الذي يكون أحد طرفيه غير نقد، أحد طرفيه سيارة أو جهاز أو آلة أو بضائع، والطرف الآخر نقد، ويكون حالا غير مؤجل، فهذا هو البيع بالمعنى الأخص. والصرف كذلك له إطلاقان، الصرف بمعنى الأعم كل بيع طرفاه من النقد، بيع نقد بنقد مطلقا يسمى صرفا. لكن له إطلاق آخر وهو الصرف بالمعنى الأخص، وهو بيع نقد بنقد من غير جنسه. فإذا كان النقدان من جنس واحد سمي ذلك مراطلة إن كان في الموزونات، وهي ما ليس مسكوكا من النقود، أي تبر، تبر الذهب إذا بيع وزن منه بوزن، هذه كيلو مثلا من العيار 24 وهذا كيلو من عيار 21 ومن عيار 18، يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان ذلك حالا ووزنهما متساوي. فهذا النوع يسمى مراطلة، وهي بيع غير المسكوك بغير المسكوك أيضا. أما إذا كان مسكوكين فهذا الذي يسمى بالمبادلة، وهو أن تبيع دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم من جنس واحد. فهذا النوع إذا كان يدا بيد هو جائز، لكنه لا يسمى صرفا بالمعنى الأخص بل يسمى مبادلة. والصرف إذا بالمعنى الأخص هو بيع نقد بنقد من غير جنسه، ولا بد أن يكون حالا، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في حلقة مستقلة فيما يتعلق بالصرف. فبيع الدولار بالأوقية أو بيع الدولار مثلا بالين الياباني هذا صرف، لأنهما وإن كانا نقدين إلا أنهما من غير الجنس، ولذلك يجوز فيهما التفاضل ولا تجوز فيهما النسيئة. فالتفاضل إنما يحصل عند اختلاف الجنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم والموطأ: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإن كان أحدهما دينا، فإن كان النقد معجلا فهذا الذي يسمى بالسلم، وإن كان النقد مؤجلا فهذا الذي يسمى ببيع الأجل، وإن كان عقد المعاوضة على منافع من أحد الطرفين فهذا الذي يسمى بالإجارة، فالإجارة هي العقد على المنفعة، وهذا بالمعنى الأعم. والمالكية يفصلون فيها فيرون أن الإجارة في أصلها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون العقد على منافع يستحق كل جزء من الثمن في مقابل جزء من المنفعة، فهذا الذي يسمى بالإجارة. أما إذا كانت المنافع لا يستحق مقابلها إلا عند تمامها فهذا الذي يسمى بالجعالة. ومذهب جمهور أهل العلم صحة الجعالة، والحنفية لا يرون صحتها. الحنفية يرون أن الجعل عقد غرر فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولذلك فعقد البحث عن المعادن مثلا تنقيب عن المعادن أو عن النفط أو عن المياه، وعقد طلب الضالة ونحوه، وعقد الأجرة، عقد الرقية أقصد الأجرة على الرقية مثلا، هذه عقود جعالة، وهي صحيحة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهي باطلة عند الحنفية لأنها عقود غرر. ولذلك فالفرق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة يستحق صاحبها من الثمن مقابل ما قدم، والجعالة لا يستحق شيئا إلا إذا أتى به على وجهه. فمثلا عقد التنقيب عن النفط، إذا كانت الشركة عاقدت الدولة مثلا على التنقيب عن النفط لمدة محددة في منطقة محددة على مبلغ محدد من المال تتقاضاه، إذا اكتشفت كمية معتبرة من النفط في هذا المكان، إذا بحثت هذه الشركة وأنفقت أموالا طائلة في التنقيب فلم تجد شيئا لا تستحق أي أجرة، وإذا لم تبذل أي جهد ووجدت النفط المنقب عنه بأيسر الأسباب فإنها تستحق الأجرة كاملة. فهذا النوع هو عقد جعالة. ومثله طلب الضالة، إذا فقد إنسان منكم الآن، إن شاء الله ليس منكم أحد، فقد أحد شيئا فضاع منه فالتمس وجوده وطلب من قال: من أتاني بهذا المفقود فله كذا وكذا، من أتاني بسيارة التي فقدت عند باب المسجد فله كذا وكذا. فإذا خرج إنسان فوجدها وأتى بها ولم يتكلف أي عناء فإنه يستحق تلك الأجرة بالغة ما بلغت. وإذا خرج وطلبها في أنحاء العالم وتكلف عليها وأعلن عنها الإعلانات في القنوات الفضائية ولم يجدها لا يستحق شيئا، لأن الجعالة لا يحصل الإنسان منها على فائدة إلا بالعمل كاملا. ولذلك من العقود ما يكون مترددا بين الإجارة والجعالة من عقودنا اليوم ما يكون مترددا بين الجعالة والإجارة، ولذلك لا يصنفه الفقهاء كعقد الهدم. الفقهاء يعرفون عقد البناء ولا يعرفون عقد الهدم، ونحن اليوم نحتاج إلى عقود الهدم. فهذه المباني التي نبنيها لها أعمار محددة، هذا الإسمنت يقوى على احتضان الحديد الذي بداخله لمدة محددة ولا يتجاوزها، وهنا المهندسون يدرى بذلك، فمدة ذلك محصورة لا يمكن أن يتعداها البناء قائما. فلذلك إذا تغير الحال استغلال الأرض مهم جدا، فهذه الأرض قيمتها باقية بغض النظر عن البناء الذي عليها، فتستأجر شركة لهدم هذا البناء. فإذا جاءت الشركة فهدمت جانبا من البناء وتركته كما هو، تركت بقية الأرض تستحق أجرة في مقابل ما هدمت. إذا كان العقد عقد جهالة فأنت لم تستفد شيئا، الأركان وضعت المكان كان بالإمكان استغلاله على الأقل، ولو كان غير جاهز للاستغلال كاملا، واليوم لم يعد ممكنا استغلاله لأنه هدم جانب من جوانبه، فما حصل هو ضرر وليس بنفع. هدم البعض ضرر وليس نفعا، فلذلك لا تستحق الأجرة عليه. ونظير هذا الإجارة على البلاغ والإجارة المضمونة. الشيخ الناجي إذا استأجر صاحب سيارة أجرة على أن يوصله إلى قرو، فذهب به حتى وصل إلى مكان في خلاء من الأرض مثلا بين ألاق وشجار، ثم تعطلت سيارتها وقال أنا أريد أن تعطيني المبلغ المستحق عن بقية المسافة وأنا سأرجع من هنا. هل الناجي استفاد شيئا من هذه الرحلة؟ لو بقي هنا كان بالإمكان أن يجد مقعدا يسافر فيه، وهو هناك لم يعد يجده لأن السيارات قد لا تخرج أصلا حتى تمتلئ كراسيها من المدن. فلذلك هذا النوع هو ينبغي أن يكون على البلاغ، فإذا بلغه استحق الأجرة، وإذا لم يبلغه لم يستحق شيئا. بخلاف ما كان داخل المدن، إذا ركب الإنسان مثلا في الباص أو في القطار من مكان في داخل المدينة فوصل إلى محطة من المحطات في أثناء الطريق فتعطلت الحافلة أو تعطل القطار، فإن الإنسان انتفع لأن بقية الأجرة تكت بقية المشوار بقية الخط ستكون أقل قطعا من التكت الكاملة، فهو قد استفاد فيستحق عليه مقابل ما استفاده. فإذا هذا النوع معتبر شرعا. إذا هذه هي الإجارة، وهذه الإجارة إما أن تكون على منفعة كما ذكرنا من طرف واحد فهي الإجارة والجعالة، أو أن تكون على منفعة من الطرفين، فذلك بأن يعمل الإنسان مع آخر عملا مشتركا، وهذا الذي يسمى بأجرة بشركة العمل وبشركة يسمى أيضا شركة الوجوه، وهو في العمل الذي لا يمكن أن تقوم حقيقته دون اشتراكه، وفي العمل المتجانس هذا الرجل يحشر الآبار وهذا يرفع عنه النبيذة والتراب، عملهما متلازم، يجوز أن يأخذ عقدا واحدا مشتركا لكل واحد منهما منابه منه، أو هذا يذيب الذهب ويجعله خيوطا وهذا يصوغه، فعملهما متلازم فيجوز اشتراكهما في العمل. وكذلك إذا اتحد الجنس فقد صح أن سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما اشتركا في غزوة من الغزوات فيما يغنمانه في نصيبهما من الغنيمة، فهذا عمل مشترك، فكلاهما مجاهد في سبيل الله وسينال نصيبه من الغنيمة، فيجمعان نصيبهما معا ويقسمانهما بالسوية، فهذا النوع جائز. كذلك من هذه العقود على المنافع ما إذا كانت المنفعة غلة أو ثمرة، فالغلة كالقراض فإنه دفع مال لمن يتجر به على جزء من رزقه، أن تدفع مالك لشخص على أن يتجر به، وعلى أن الربح إن حصل فهو بينكما، وهو لا يضمن رأس المال ولا يضمن الربح، فهذا عقد جائز، وهو من العقود التي جرت في أيام الصحابة رضوان الله عليهم. فقد خرج غزو من المدينة إلى العراق وفيه عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير المؤمنين، فنزل هذا الغزو على أبي موسى الأشعري وهو والي عمر على الكوفة، فقال لعبد الله وعبيد الله: عندي مال من بيت المال أريد أن توصلاه إلى أمير المؤمنين، فإن شئتما أقرضتكما هذا المال لتشتريا به بضائع العراق الرائجة فتبيعانها بالمدينة فتأخذ تأخذ الربح وتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين. فقال: لوددنا ذلك. فأعطاهما المال فاشتريا به بضائع العراق، فلما أتيا إلى المدينة باعا فأربحا. فلما سمع ذلك عمر وقد ردا إليه المال الذي أخذا من أبي موسى قال: أكل الجيش أسلف؟ قال: لا. قال: ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحا. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين، أليس إذا هلك ضمناه؟ قال: أجل. قال: من عليه التواب لهنما، لو تلف هذا المال لضمناه، والخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راجعهما بذلك جمع عمر أهل الشورى من المهاجرين والأنصار فعرض عليهم هذه القضية، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله قراضا فخذ نصف الربح واردد عليه ما نصف الربح. فجعل عمر ذلك قراضا، فأخذ عبد الله وعبيد الله نصف الربح، وأخذ عمر لبيت المال نصف الربح مع أصل المال. فكان هذا أول قراض عرف في الإسلام. وكذلك إذا كانت الغلة ثمرة كالنخل والعنب، إعطاؤه لمن يخدمه ويستغله ويسقيه مقابل جزء من غلته هذا يسمى بالمساقات، وهي عقد جائز، وقد عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر بشرط أن يخرجهم متى شاء، فأعطاهم نصف الثمار ونصف الثمار للمسلمين، فالأرض للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والنخل الذي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، واليهود أجراء يعملون فيها بنصف الغلة. فهذا النوع هو المساقات، وهو من العقود الجائزة، ومثلها المزارعة، وهي أن تسلم أرضا ليس فيها نخل ولا نبات لمن يزرع فيها على جزء من الغلة، على أنه سيزرع فيها فيرد إليك جزءا من غلتها. وهذا الذي اختلف فيه، فقال طائفة: هو المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيجار الأرض ببعض ما تنتجه، وهذا الآن حاصل في كثير من أصحاب المزارع على ضفة النهر، فإن كثيرا منهم لا يستطيعون استغلال أراضيهم بأنفسهم فيستأجرونها لمن يزرعها على جزء من ريعها وغلتها، والأفضل والأحوط أن يستأجروها بمال، بمبلغ من المال، ولا يبالون بما يخرج من الأرض، لأن الأرض قد يخرج منها شيء وقد لا يخرج منها، فيستأجرونها بمبلغ من المال معين ولا يبالون بعد ذلك بريعها وغلتها. فهذا الطاهر الذي لا نفس فيه ولا إشكال. فهذه إذن هي عقود المعاوضات، وليست محصورة في هذه العقود، بل هي مفتوحة إلى الأبد، وكل ما يتجدد منها إذا توافرت فيه الأركان والشروط التي سبقت في الدرس السابق فهو عقد صحيح معتبر شرعا يترتب عليه أجره. ثم بعد هذا القسم الثالث من أقسام العقود هو عقود التوثقات، والتوثق المقصود به حصول الثقة لمن له الدين في من عليه الدين، أن يثق من له الدين في من عليه الدين. فالديون في الأصل إنما يأخذها من يحتاج إليها، وإذا احتاج إليها وطلبها فلا بد لإعطائه الدين أن يكون محل ثقة لدى الدائن، وإذا لم يكن محل ثقة لديه لا يمكن أن يعطيه ماله. وقد سبق الكلام في الدين وبيان أحكامه وما يجوز منه وما لا يجوز، فلذلك يحتاج إلى التوثق فيه. والتوثق فيه له ثلاث صور شرعا: الصورة الأولى أن يكون بدفع مال يبقى تحت يد الدائن حتى يقضى دينه. ف... وهذه وثائقها، فخذ الوثائق وضع يدك على هذه العقارات حتى أقضيك الدين فترد إلي عقاراتي وأملاكي. فهذا النوع هو الرهان المقبوضة، وقد ذكره الله في كتابه في سورة البقرة، فقال: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مقبوضة أي مردود، يقبضها الدائن ثم يردها على صاحبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن أي لا يستحق لا يؤخذ بل يرد على صاحبه. والنوع الثاني من عقود التوثقات هو عقد الضمان، وهذا الضمان المقصود به الحمالة، وهي تعزيز الذمة بذمة أخرى، تعزيز ذمة من عليه الدين بذمة إنسان آخر. جاءني إنسان لا أعرفه ولا أعرف وفاءه بالدين، فأريد أن أقضي حاجته، ولكني أحتاج إلى التوثق لمالي، فأطلب منه أن يأتي بشخص أثق به ليضمن عليه، فإذا لم يؤدي هو الدين فإن الآخر سيؤديه. وهذا النوع هو الذي يسمى بالحمالة ويسمى بالضمان. والنوع الثالث هو الذي يسمى بالكفالة ويسمى ضمان الوجه، وهو أن يأتيني بضامن لا يضمن القضاء عنه، يقول أنا لن أقضي عنه شيئا لكن أتكفل لك أن آتيك به حيا أو ميتا، عندما يحل الدين آتيك به حيا أو ميتا، وإذا جاء به يحمله على نعشه وقد مات بريئة ذمته، لأنه إنما تحمل بإحضاره وقد أحضره. فهذا النوع يسمى كفالة ويسمى ضمان الوجه. نعم. وكذلك منه ضمان الطلب، وهو نوع آخر من أنواع الضمان، يقول أنا لا أتعهد بقضاء الدين عنه ولا أتعهد بإحضاره، ولكني أتعهد بطلبه، عندما يحل الأجل سأتولى أنا طلبه وأبحث عنه. فهذا النوع مجرد طلب، لا يتحمل إلا بمجرد الطلب. وفي عصرنا اليوم تطور الأمر فأنشئت مؤسسات خاصة لتقويم الذمم، ولم تصل بعد إلى عالم الإسلامي، ليست موجودة في العالم العربي كله ولا في العالم الإسلامي، لكنها موجودة في أمريكا وفي أوروبا. وهذه المؤسسات أصل عقودها أن تكون هذه المؤسسة مستقلة عن المؤسسات المالية والتجارية، نشاطها مستقل تماما، هي بمثابة مكتب المحامية أو مكتب الموثق، وتتعاقد معها جهة التمويل، سواء كانت مؤسسة مالية كالبنوك أو كانت مؤسسة تجارية، سواء كانت صناعية تصنع السيارات والمعدات أو الطائرات والبواخر، أو كانت مؤسسة تجارية مستوردة. فإذا أتاها أي طالب دين تحيله على هذه المؤسسة لتبحث كم تتحمل ذمته. وهذا البحث بسيط جدا، هو باستمارة فيها عدد من الأسئلة، ما عمرك؟ كم سنك الآن؟ ونحن نعرف معدل العمر الموريتاني عادة، فالرجال في موريتانيا متوسط أعمارهم 58 سنة، والنساء متوسط أعمارهن في موريتانيا 59 سنة. هذه هي الدراسة المعروفة الآن لدى الديموغرافيين غالبا، فيقال كم عمرك الآن؟ فيقول عمري كذا بالتحديد والضبط. فيقال هل لديك سوابق عدلية وخصومات في المحاكم؟ فيعرف هل لديه سوابق، لأن هذا يؤدي إلى الثأر ويمكن أن يعتدي عليه إنسان بسبب تلك العداوة. ثم يسأل ما هي أملاكك وما راتبك ومن أي جهة تتقاضى لتحصل الثقة به. ثم بعد ذلك يقال كم عدد عيالك وكم تنفق عليه. ثم يقال كم دينك، كم عليك من الديون الآن. ثم يقال ما هي أمراضك والملفات الصحية المفتوحة لك، هل لديك مرض السكر، هل لديك مرض الضغط، هل لديك ضعف في أي نوع من أنواع المرض، لأن المرض مؤثر في إنتاجك وعملك. فيقومون شخصية الإنسان من كل جانب، ثم بعد هذا يكتبون تقريرا فلان الفلاني المولود سنة كذا في مكان كذا تتحمل ذمته مليون دولار مثلا أو كذا وكذا بحسب ما يتحمله. وهذا العقد هو بمثابة عقد الفحص وعقد الكشف عن الأمراض ونحو ذلك، هو من العقود الجائزة ويمكن الاعتماد عليه بعقود التوثقات. وبهذا نكون قد قسمنا العقود باعتبار زمنها إلى خمسة أقسام، إلى عقد ناجز وعقد مؤجل وعقد مضاف وعقد معلق وعقد مستمر. وقسمناها باعتبار العاقدين إلى عقد صاحبه يملك المحل ويملك التصرف، وعقد صاحبه يملك التصرف ولا يملك المحل، وعقد صاحبه لا يملك يملك المحل ولا يملك التصرف، وعقد صاحبه يملك فلا يملك التصرف ولا المحل. وقسمناها باعتبار المعقود عليه إلى أربعة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، إلى عقود تبرعات وعقود معاوضات وعقود توثقات. وبهذا نكون قد أتينا على المهم من تقسيمات العقود. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسأخذ قليلا من أسئلتكم نظرا لوقتكم. هذا السؤال: قد تعامل ميت رحمه الله مع أحد الأشخاص الذين يسهلون رخصة السياقة مقابل مبلغ مالي قدره 33,000 أوقية، وقد قدم الميت آنذاك مبلغ 13,000 ليبقى مطالبا 20,000، فهل هذا المبلغ الباقي يعتبر دينا على الميت أم لا، علما بأن الرخصة قد انتهت وهو على فراش المرض وقد علمنا بالرخصة بعد موته بـ3 أيام؟ الجواب أن هذا العقد هو مما ذكرناه، هو عقد على منفعة وهي تحصيل تلك الشهادة. فإن كان ذلك بالحق وليست شهادة زور، بأن كان الميت فعلا يتقن مهنة السياقة والذي يسعى للشهادة يعلم ذلك وليس شاهد زور، فإن العقد صحيح والمبلغ مستحق بكامله. وإن كانت الرخصة شهادة زور بأن كان الميت لا يعرف السياقة وسعى له هذا بالحصول على شهادة زور، فهذا العقد باطل ولا يستحق به شيء، ويجب على الذي أخذ 13,000 أن يردها في تركة الميت. هذا السؤال: هل وجود آل الميت في بيتهم بعد يعد جلوسا للتعزية أم لا، وهل ذلك إلى 3 أيام أم لا؟ الجواب أن الاجتماع عند أهل الميت كان معدودا من النياحة لعهد الصحابة رضوان الله عليهم، والمقصود بذلك الاجتماع في المجالس التي يجتمع فيها الناس من أجل الطعام ومن أجل الكلام، فيكثر فيها اللغط ويكلف فيها أهل الميت تكاليف كبيرة، فهذا النوع هو من النياحة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من أصحابها. أما الاجتماع عندهم للتعزية كما إذا أتاهم وفد من الناس من أجل التعزية وجاءهم إنسان من أجل التعزية فاجتمع عندهم عدد من الناس، فهذا ليس من المحلول شرعا، لكن ليس لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجتمعوا لتردد الكلام الكثير، فذلك هو المعدود من النياحة. وجلوسهم هم من أجل أن يعزوا هو من التعاون على البر والتقوى، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، والتعزية هي مما يربط الوشائج ويزيد المحبة وهي الحمل على العزاء، فإذا كانت على الوجه الشرعي وهو ذكر الفضل والأجر الذي رتبه الله على الصبر وذكر ما يعرفه الإنسان في الميت من الخير والدعاء له ودعاء لأهله بعد موته، فهذه هي التعزية الجائزة وهي مندوبة، وقبول أهل الميت لها من قبول الإحسان وقبول المعروف، وقبول المعروف من مكارم الأخلاق، فرد الهدية ليس من مكارم الأخلاق، ورد التعزية ليس من مكارم الأخلاق، ورد العيادة ليس من مكارم الأخلاق، فلذلك من التعاون على البر والتقوى قبولها، لكن بشرط أن تكون مضبوطة بهذه الضوابط الشرعية، فإذا زاد ذلك عن الحد المأذون به شرعا كانت مخالفة شرعية وكان التعاون عليها من التعاون على الإثم والعدوان. هل تخصيص الجمعة بزيارة القبور له دليل أم لا؟ الجواب أنه لا دليل لذلك، لكن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وحكمة مشروعية زيارة القبور هي تذكر القيامة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، وفي رواية وهو قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. فيوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة، وزيارة القبور يقصد بها تذكر الساعة، فإذا اجتمع ذلك كان مدعاة للتذكر في أمر الساعة، لكن تخصيصه بأي عمل آخر منهي عنه. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: لا تخصوا ليله بالقيام ولا يومه بالصيام. وقد نص أهل العلم على أن المقصود بذلك تخصيصه به بالخصوص. تخصيص ليلته بالقيام أو تخصيص يومه بالصيام أو تخصيصه بعبادة مخصوصة، فهذا المنهي عنه لأنه إعراء للأيام الأخرى من تلك العبادة، والأيام كلها لله. هل يسافر لزيارة القبور ولو كان ذلك ولو كان كانوا آباء الإنسان أو كانوا علماء يعرفهم أو صالحين مقبولين بأرض بعيدة واشتاق بعض الناس لزيارتهم؟ الجواب أن الزيارة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكل عمل مباح فالأصل جواز السفر إليه، لأن الوسيلة حكمها حكم المقصد ما لم يرد نهي عنها، فالزيارة مندوبة والسفر وسيلة لها، فلذلك يجوز السفر أو يندب لقصد الزيارة، لكن بالضوابط الشرعية، وهي أن تكون لقصد التذكير بالتذكر بالتذكر الآخرة. ولذلك فالزيارة من أجل الاشتياق، كما هنا قال مع أن بعض الناس اشتاقوا إليهم وبعضهم علماء وبعضهم آباء، لا فرق في الزيارة بين أولئك جميعا إلا إذا كانت زيارة الآباء والأقارب ومن يعرفهم الإنسان أبلغ تأثيرا عليه، وهذا الواقع. فزيارة الإنسان لأبويه أو لأولاده أو لمن يعرفهم معرفة عين أبلغ تأثيرا عليه وموعظة له من زيارته لقبر من لا يعرفه. ومع ذلك فقد يكون الإنسان حي القلب فيتعظ بزيارة قبر ولو كان لا يعرف صاحبه. ولهذا فقول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير. فبينما المرء في الأحياء مرتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. هو دليل على أن الإنسان قد يتعظ بالمقبور الذي لا يعرفه في حاله. ومن هنا فمجرد الاشتياق ليس محققا للحكمة الشرعية التي هي قصد تذكر الآخرة. والاشتياق إنما هو من نظير الاشتياق إلى البلدان، يشتاق الإنسان إلى بلد يعرفه فيسافر إليه سياحة، فهذا النوع من الأمور الجائزة أيضا، يشتاق الإنسان إلى بلد لا لأنه قبر فيه فلان، بل لأنه بلد يعرفه ويشتاق إليه، كما قال أبو عمر بن عبد البر: وحبذ أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب، هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. فهذا من الأمور الجائزة وهو من المشي في مناكب الأرض، لكن لا بد من التفريق بين ما هو عبادة وما هو عادة. فالسفر من أجل الاشتياق إلى بلد من البلدان هذا عادة وليس عبادة، والسفر من أجل الزيارة أي تذكر الآخرة هذا عبادة، ولا بد أن يضبط بضوابط العبادة الشرعية. ولذلك لا يكون عملا صالحا يبتغى به وجه الله إلا إذا جمع بين أمرين: أحدهما الإخلاص لله فيه، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد ذكرنا أوجه الابتعاض بالمقبولين، فالوجه الأول الابتعاض بالميت نفسه وحاله، والوجه الثاني الابتعاض بحال أهله بعد موته، والوجه الثالث الابتعاض بحالك أنت، فمصيرك مصيره لا محالة، تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون. هذا يقول: هل يقدم تضعيف أبي داود والنسائي في النهي عن الكتابة على القبور، أو تصحيح الشيخ الألباني لطريق ساقها عن ابن جريج على أبي الزبير عن جابر كما في أحكام الجنائز له والإرواء؟ الجواب أن زيادة وأن يكتب عليه، هذه الزيادة ليست أصلا من حديث أبي الزبير عن جابر، ليست من حديث أبي الزبير عن جابر، وبالتالي فهي منقطعة. فالراوي الثاني الذي أورده أبو داود والنسائي مع أبي الزبير عن جابر في طرف هذا الحديث لم يسمع من جابر شيئا أصلا، فلذلك روايته منقطعة عنه. ولا يغتر أحد بأن الترمذي أخرج هذه الزيادة في حديث أبي الزبير عن جابر، فإن أبا داود صرح وكذلك النسائي بأنها ليست من حديث أبي الزبير عن جابر، وبذلك يعلم أنها من حديث سليمان لا من حديث أبي الزبير، وأبو الزبير سمع من جابر وسليمان لم يسمع منه، فالرواية منقطعة. ومثلها رواية أوان يزاد عليه في هذا الحديث على الراجح، وقد صححها البيهقي وغيره، وقد اختلف في معناها، فقال الطائفة: معنى أن يزاد عليه أن يحفر بالأرض أكثر من الحاجة للميت، أن يكون القبر أطول من صاحبه. وقال الطائفة أخرى: بل أن يرد التراب في القبر أكثر من انتزع منه، أي ينبغي أن يرد فيه التراب الذي انتزع منه فقط. وعموما إذا ضعفت الرواية فلا عبرة بها، وبالإمكان الرجوع إلى فتوى كنت كتبتها في هذا الموضوع وفيها تعرض لهذا الحديث وعلله في الفتوى المنشورة في الانترنت وغيرها عن حكم السفر من أجل الزيارة والتعزية وفيها الكتابة على القبور وهي عند الشيخ عبد العزيز من يريد صورة من هذا هي عند الشيخ عبد العزيز من إمكانه يتصور. هذا السؤال هل يجوز للنساء أن يأتين المسجد لأداء الصلاة والاستماع إلى المحاضرات في أوقات الصلوات الخمس؟ الجواب نعم، يجوز لهن ذلك وإذا كنا يتعلمن فيه فرائضهن وأحكامهن أو يتعظن ويسمعن ما يحتاجن إليه من التذكير والعبرة، فيكون ذلك عبادة واجبة في حقهن. ولا يجوز لأوليائهن حبسهن عن ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات. ومعنى تفلات غير متعطرات ولا متزينات. وقد كان النساء يشهدن الصلوات والخطب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وفي الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا يدل على حضور كل الصلوات، لأنهن إذا أذن لهن في شهود صلاة الصبح في وقت الغلس أي الظلام فغيرها أولى بذلك. ومع هذا فقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء في خروجهن إلى المساجد من التعطر لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل المساجد. قيل: أو منعن المساجد؟ قالت: نعم. فعائشة بينت أن بعض النسوة كنا يخرجن إلى المسجد متعطرات، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد ذلك لمنعهن المساجد لما في هذا من الفساد والتعرض للفتنة. لكن إذا خرجن تفلات غير متعطرات ولا متزينات فلا يحل للولي إمساكهن عن ذلك. ويجب عليهن إذا كن سيتعلمن أحكام دينهن ولا يجدن تلك الأحكام في غير المسجد، ويجوز لهن في غير ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك